قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يكون للإنسان أقارب لا يعرفهم، كالأعمام الأباعد الذين يلتقي معهم في النسب بأحد أجداده، فإذا عرفهم عرف ذرياتهم، وبهذا تتسع دائرة الرحم، وكلما زاد عدد الأقارب فإن الأجر يتضاعف بصلتهم. ثم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترتب على صلة الرحم من فوائد في الحياة الدنيا. فصلة الرحم محبة في الأهل، لأن صلة الرحم تقارب في الأفكار وانسجام في العقول، يترتب عليه محبة في القلوب بين الأقارب. وصلة الرحم مثراة في المال، حيث يبارك الله تعالى لواصل الرحم في ماله، وإذا حلت البركة في المال صار قليله كثيرا. وصلة الرحم منسأة في الأثر، يعني تأخير في العمر، والمقصود حلول البركة في الوقت والصحة، بحيث ينجز الإنسان أعمالاً لا ينجزها إلا من هم أطول منه في العمر، فكأن هذه البركة إضافة له في عمره. وقد أخرج الشيخان هذا الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا جزاء عاجل يحصل عليه واصل الرحم في الحياة الدنيا، إلى جانب ما أعده الله تعالى له من الثواب الجزيل في الآخرة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.